فيلم اللي حزين دي اللي كده علينا الليله الحلوه دي. هاتلنا كده تفصيل بقى، هاتلنا الحلو اللي انت لابسها دي. ايه يا راجل قميصنا شفتش بكرانيش حلوه الكرانيش يا شوشه زي كل الحريم اللي في مصر يا اخويا عشان ما يبقاش في نفسك حاجه. بس انا خايف لحسن حد يدخل علينا ولا يا اختي. بشرت يا اخويا اهو كامل بيه وعبده وصل. استنى بقى اتبط. انت موديني فين يا كوكا؟ هرجعك البلد. بس انا مش عايزه ارجع لمرات ابويا، هترجعني اشتغل في الخدمه تاني. ما انت لازم ترجعي لاهلك عشان يخلصوكي من مشكله سرايا دي. والنبي بلاش ترجعني يا كوكا. طب بقول لك ايه، انت مالكيش قرايب؟ قرايب؟ اه خالي مغاوي. اسمعي يا اما، ايمان قدامها شهرين على الامتحان وتدخل الجامعه ان شاء الله. ايوه يا ابني، ربنا يسهلها لها ويستر عليها. وكده كده هي هتقعد في مصر وانا مش هطمن عليك لوحدك هنا في البلد، يعني اعملي حسابك تبقي معانا في مصر انت كمان. وحته الارض منها رعايه يا محمود. انا اتكلمت ياما مع الحاج عبد المقصود جارنا، هيستلم الارض في الزرعه الجديده ويزرعها مع ارضه. شلت همنا بدري يا محمود. الله يرحمك يا مغوري. هو انت مسافر يا محمود؟ ايوه ايمان يا حبيبتي مسافر. الدكتورة نوها مسافرة ولازم أوصلها المطار. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.